باب نعمة وبئس وما جرى مجراهما. فعلان غير متصرفين، نعمة وبئس رافعان اسمين، مقارني ال او مضافين لما قارنها كنعمة عقب الكرامة، ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشاره، وجمع تمييز وفاعل ظاهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر، وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل، ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وإن يقدم مشعر به كافى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى، واجعل كبئس ساء واجعل فاعولا من ذي ثلاثة كنعمى مسجلا، ومثل نعمى حبذا الفاعل ذا، وإن ترد ذما فقل لا حبذا، وأول ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثال، وما سوى ذا ارفع بحبا أو فاجر بالبا ودون ذا انضمام الحا كثر.